السؤال التاسع، تقول السائلة: عندي حلي من ذهب تبلغ النصاب وهي مدخرة عند والدتي، أردت بيعها لكنها ترفض، فهل لي أن أخرج عنها الزكاة؟ نعم، وجب الزكاة كل سنة ربع العشر، كل سنة تزكين عن هذه الحلي ربع العشر. بارك الله فيكم.